أدل النطق بلسان لجنة التعليم لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بحديث يوم 22 من هذا الشهر فيما يتعلق بأن الرجائيين اليابانيين تشتقوا مؤخرا بإمكانية استعمال تعليمات الإمبراطوري بشأن التعليم الرامز إلى الروح العسكرية ووافقوا على غرسها في أذهان الطلبة. قال الناطق إن هذه التعليمات التي صدرت في عام 1890 تحت عنوان التعليمات الشخصية للإمبراطور الياباني بشأن التعليم هي قواعد تعليمية محبوكة بمضامين تدعو إلى الخضوع المطلق للملك الياباني والعدوان على البلدان الأخرى. لذا تم إلغاء تعليمات الإمبراطوري بشأن التعليم في عام 1946 بعد انهزام الإمبريالية اليابانية بفعل احتجاج المجتمع الدولي واستنكاره الشديد وإجراءاته القسرية، وتم تحديد منع استعمالها رسميا في عام 1948 من حيث القانون. إلى أن الرجائيين اليابانيين أخرجوا هذه التعليمات التي كانت مهملة في صندوق القمامة للتاريخ وحرصوا على استعمالها رسميا في الميدان التعليمي. وتزامنا مع ذلك حثوا المدارس الثانوية اليابانية على تعليم فن استعمال السلاح والسيف كمادة دراسية لا غنى عنها واستخدام الكتاب كفاحي ألا وهو السيرة الذاتية لديكتاتوري الفاشي هتلر كالكتاب المدرسي. أفعلهم هذه تذكرنا أعمال العسكريين في الأيام الماضية، هم الذين كانوا يهتفون بالعدوان على البلدان الأخرى في المدارس المقدسة وفي أقطانهم السيوف، ويدفعون حتى تلاميذ المدارس الابتدائية إلى مواقع التدريبات العسكرية وهم يقدمون لهم السيف الخشبي. ثم أكد ما يلي: أفعلهم هم الذين قد أقاموا الأجهزة القانونية والنظامية واحدة تلو الأخرى لتحويل اليابان إلى الدولة العسكرية القوية، ويغرسون حتى في أذهان التلاميذ الصغار روح عبادة الملك الياباني الأمنيانية والكراهية للإنسان، تهدف إلى تحقيق حلمهم القديم لمنطقة الازدهار المشترك لشرق آسيا العظمى من كل بط عن طريق ترويد أفراد الأجيال الصاعدة ترويدا فاشيا ووحشيا منذ صغر سنهم، وجعل المجتمع الياباني يمينيا متطرفا وانبعاث العسكريتارية. يستعمل الرجائيون اليابانيون التعليم المقدس سوءا في تجميل تاريخهم العسكري الملطخ بالجرائم وحروبهم العدوانية على البلدان الأخرى، وتربية أفراد الأجيال الصاعدة كالأحوش عديمة الشفقة ومختلي العقل المتطرفين وصفيقين الذين لا يعرفون الإحساس بالمآسم. يضع الرجائيون اليابانيون قطار العسكريتارية عديم الفرملة على السكة الحديدية من الحرب ويسكونه بلا رشد، ولكن عليهم أن يعرفوا بصواب أن محطتهم النهائية هي انتحار، وأن أفعالهم لغسل أدمغة أفراد الأجيال الصاعدة بالجنون العسكريتاري ستبوء بالفشل.